بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا أجمعين في مجلسنا هذا، وأن يمن علينا فيه بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالهداية والسداد، وأن يعيننا على كل خير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم أيها الإخوة الأكارم، هذه الرسالة التي بين أيدينا المعروفة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رسالة عظيم نفعها، كبيرة فائدتها في بابها توحيد الأسماء والصفات. وقد كتبها رحمه الله تعالى في جلسة واحدة، كما أخبر بذلك، وكما أخبر بذلك طلابه، وكانت هذه الجلسة بين الظهر والعصر. وسبب كتابته رحمه الله لهذه الرسالة طلب وجه إليه من حماه، المدينة المعروفة في أرض الشام، وألح عليه رحمه الله تعالى في الجواب على السؤال. وهذا شأن عامة وغالب رسائله رحمه الله تعالى، تكون مبنية على سؤال وطلب، فيكتب للحاجة رحمه الله تعالى. وكان السؤال الذي وجه إليه هو سؤال عن الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، ولا سيما الصفات التي تعرف بالخبرية، أي التي لا يدل عليها إلا الخبر، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها المعترك الأشد والخصومة الأكبر بين أهل السنة رحمهم الله تعالى ومن خالفهم من طوائف أهل الكلام الباطل. فحرر رحمه الله تعالى جواب هذا السؤال في قاعدة واحدة في هذه الرسالة التي بين أيدينا، وضمنها رحمه الله من التحقيقات المتينة والتأصيل والتقعيد وحسن البيان والتقرير، ما جعل هذه الرسالة تعد مرجعا أساسا في هذا الباب، بل إنها قررت من علماء أكابر في بعض الجامعات ككتاب لا بد منه لطالب العلم في المرحلة الجامعية، وهو أحد الكتب التي يسر الله لنا دراستها في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية، وكان مقررا علينا دراسة ذلك الكتاب في ذلك الوقت، وكتاب عظيم كبير الفائدة، وضمنه رحمه الله تعالى نقولا ثمينة وأقوالا عديدة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، كما أنه ضمنه شيئا من النقول عن بعض العلماء المعظمين عند أهل الكلام إلزاما لهم بنقل تلك الأقوال. وتضمنت هذه الرسالة فوائد عظيمة وثمينة ومهمة جدا لطالب العلم. يقول رحمه الله تعالى في بيان سبب تأليفه لهذه الرسالة: كنت سئلت من مدة طويلة بعيد سنة 969 عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله تعالى في فتيا قدمت من حماه، أي أرسلت إليه رحمه الله تعالى من حماه، فأحلت السائل على غيري فذكر أنهم يريدون الجواب مني، فكتبت الجواب في قاعدة بين الظهر والعصر. وهذا المعنى ذكره أيضا عدد من تلاميذه وخواص طلابه، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى وابن عبد الهادي وغيرهما من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتعرف هذه الرسالة بالفتوى الحموية الكبرى تمييزا لها عن الفتوى الحموية الصغرى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن شيخ الإسلام كتب جواب ذلك السؤال مرتين، مرة كانت الإجابة مختصرة ثم كتب الإجابة مرة أخرى وتوسع في النقول وجمع أقاويل السلف رحمهم الله تعالى، فميزت هذه الرسالة بالفتوى الحموية الكبرى. والأخرى التي كتبها جوابا على السؤال نفسه مختصرة عرفت بالفتوى الحموية الصغرى. وفي قراءتنا لهذه الرسالة لا يتيسر التوسع في شرحها وبيان مضامينها، لأن الوقت الذي نقرأ فيه هذا الكتاب وقت قصير، 5 أيام بعد الفجر، فالوقت لا يكفي للتوسع في الشرح، لكن سنقرأ وأعلق تعليقات يسيرة مقتضبة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه القراءة، وأن يلهمنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 998، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهذا جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء: وابسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: هذا هو نص السؤال الذي ورد إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن كتب هذا السؤال هم من أهل حماه، ولهذا عرفت كما قدمت هذه الرسالة بالحموية. وكثير من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعرف في أسماء البلدان التي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سؤال أو طلب كتابة في موضع ما أو تقرير مسألة ما، فكانت كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تنسب إلى البلدان التي وردت منها تلك الأسئلة، كالتدمرية نسبة إلى تدمر، والمدنية إلى المدينة، والواسطية إلى واسط، والصفدية، وهذه الرسالة التي بين أيدينا الحموية، وكثير من كتبه رحمه الله تعالى. ثم إن هذه الرسالة كما جاء في بعض النسخ كتبها رحمه الله تعالى في سنة 98 و600، كتب رحمه الله تعالى هذه الرسالة وهذا الجواب العظيم النافع. والسؤال كما نرى هو سؤال عن آيات الصفات وأحاديث الصفات، ما القول فيها؟ ما الذي يجب على المسلم أن يعتقده في آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ ما القول الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ وذكر في السؤال أمثلة على آيات في الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، وأيضا أحاديث في الصفات، فذكر ما يتعلق بالاستواء، وأيضا ما يتعلق بإثبات الأصابع، وأيضا ما يتعلق بإثبات القدم لله سبحانه وتعالى. فهذه بعض الذي ذكر، وذكر تمثيلا، ونبه السائل على ما سوى ذلك مما هو نظير له بقوله إلى غير ذلك من الأحاديث. وهذه الآيات والأحاديث التي حددت أو ذكرت تحديدا في هذا السؤال كلها تتعلق بالصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي التي لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الخبر، يقابلها صفات تسمى أو توصف بالعقلية، بمعنى أنه إضافة إلى دلالة الخبر عليها فإن العقل يدل عليها، مثلا العلو والرحمة والقدرة والمشيئة والحياة وغيرها، هذه الصفات عقلية أي إضافة إلى دلالة الخبر عليها يمكن أن يستدل لها بالعقل. أما الصفات الخبرية فإنها ميزت بهذا الاسم باعتبار أنها لا سبيل إلى معرفتها إلا بالخبر فقط، فجاءت آيات وأحاديث مثبتة لهذه الصفات لله تبارك وتعالى، فما القول الحق في ذلك؟ طلبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يبسط لهم الجواب في ذلك مأجورا، وكتب رحمه الله تعالى جواب هذا السؤال في قعدة بين الظهر والعصر في هذه الرسالة التي بين أيدينا. نعم. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. نعم، بدأ رحمه الله تعالى جواب هذا السؤال ببيان الأصل في هذا الباب وما يجب على كل مسلم تجاه آياته وأحاديث الصفات أن يقول فيها بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام في ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهذا الأصل أصل يتبع في جميع أبواب الدين ويسار عليه في جميع مسائل الدين في أصوله وفروعه، وهذا هو الواجب على كل مسلم. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فالقول في ذلك أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات فيها وأحاديث فيها صفات لله تبارك وتعالى، ونؤمن بها كما جاءت ونمرها كما وردت ولا نتجاوز الكتاب والسنة، ونكون أيضا في فهمنا لهذه الآيات وتفقهنا في معانيها سائرين على نهج السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم نبه رحمه الله تعالى أنه من المحال أن يكون السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه ترك هذا الأصل العظيم والأساس المتين الذي هو المعرفة بالله دون أن يبينه، وترك ذلك لعقول الناس تقول فيه ما شاءت وتخوض فيه كيفما أرادت. هذا من المحال، من المحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمة دون أن يبين لهم ما يجب عليهم أن يعرفوه تجاه ربهم من حيث معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فإذا علم أن ذلك أمر باطل وأنه محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيان ذلك، فيكون الواجب حينئذ أن يلزم المسلم هذا البيان البين والإيضاح الوافي الذي جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرنا إلى طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان نجد أنهم يتلقون كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من آيات للصفات وأحاديث للصفات يتلقونها بالتسليم والقبول وعدم الاعتراض والانتقاد، وإنما وجد التأويل والاعتراض والانتقاد والمخالفة وجد فيما بعد عندما ذرت الفتن أو ظهرت الفتن بقرونها وبرزت وأصبحت التيارات البدعية الكلامية يعترضون وينتقدون على أحاديث الرسول الكريم بل وعلى آيات القرآن الكريم. نعم، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ هذا الباب الذي هو معرفة الله بمعرفة أسماء وصفاته وأصل الدين أي أساسه الذي عليه يبنى، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله أصوله وفروعه. من المحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس دينهم، كيف يصلون، كيف يتوضؤون، كيف يتعاملون، كيف يزكون، كيف يصومون، ولا يكون بيّن لهم الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدين. هذا من المحال، من المحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأصل دون بيان. نعم. قال رحمه الله: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. يقول رحمه الله تعالى: من المحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالأحكام والفروع، ومن ذلك ما مثل له بالخراءة أي قضاء الحاجة وآداب القضاء الحاجة، بيّنه تفصيلا. ومن يقرأ في كتب الفقه أو أحاديث الأحكام يجد أحاديث كثيرة جدا وتفاصيل واسعة كلها تتعلق بقضاء الحاجة، جاء هذا الأمر مفصلا عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما أخذ بعض المشركين واليهود يتهكم ويسخر ويقول: نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يقولون ذلك على وجه السخرية والتهكم. فقال رضي الله عنه لما قالوا ذلك: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه مفخرة تعتبر، هذه مفخرة لأمة الإسلام ومنقبة عظيمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل شيء. والله إنها نعمة عظمى ومنة كبرى بهدايات هذا الدين، حتى التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بقضاء الحاجة، بماذا ينظف الخارج من السبيلين، وكيف ينظف ذلك، وأي يد يستخدم، وكيف يجلس، وكيف يتوارى عن الأنظار، وكيف يستر عورته، وكيف يتجنب رشاش البول لا يمس بدنه، تفاصيل عظيمة جدا مبينة. من المحال، انتبه لهذه الفائدة، من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه التفاصيل التي تتعلق بالفروع مثل آداب قضاء الحاجة ويترك الأصل الذي هو معرفة الله سبحانه وتعالى دون أن يبينه، ويترك هذا الأصل الذي هو معرفة الله سبحانه وتعالى دون أن يبينه، فيقول هذا من المحال. وهو عليه الصلاة والسلام ترك أمته على البيضاء أي الواضحة، ليلها كنهارها سواء، من المحال أن يكون تركهم على البيضاء ويكون أصل الدين وأساسه لم يوضحه ولم يبينه لهم عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك أثر أبي ذر وعمر كلها تؤكد هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. نعم. قال رحمه الله: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت، أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. نعم، يعني أن هذا كله تأكيد لما سبق، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله أصوله وفروعه، أتم بيان، وما ترك شيئا من أبواب الدين إلا وقد بيّنه صلوات الله وسلامه عليه. ومن المحال أن يكون قد ترك أشرف الأمور وأجل المقاصد الذي ومعرفة الله سبحانه وتعالى دون أن يبين. هذه كلها مقدمات يذكرها رحمه الله ويفصل فيها ليؤكد هذه الحقيقة، الحقيقة التي بدأ بها، ألا وهي أن الواجب علينا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن نسلم لما جاء عن الله وعن رسوله وأن نتلقى كل ذلك بالقبول، خلافا لطرائق المتكلمين الذين تلقوا أحاديث الصفات بالاعتراض والانتقاد والتأويل والتحريف وغير ذلك. فشيخ الإسلام يذكر هذه المعاني وهذه التفاصيل ليقرر أن الواجب على المسلم أن يتلقى آيات الصفات وأحاديث الصفات بالقبول والتسليم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم. قال رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا إضافة إلى ما سبق، محال أن يكون الصحابة ومن اتبعهم بإحسان الذين هم خير القرون، قد شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرنه الصحابة والذين يلونهم التابعون لهم بإحسان، والذين يلون التابعين هم أتباع التابعين. فهؤلاء شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، قال: خير الناس قرني. والخيرية هنا تتناول خيرية العلم وخيرية العمل. خيرية العلم هم أفقه وأعلم وأشد الناس بصيرة بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن حيث العمل أيضا هم السباقون لكل خير، ويكفي دلالة على هذه الأفضلية والخيرية قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهؤلاء الأخيار الأتقياء البررة، الصدر الأول والرعيل الأول، من المحال أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق، من المحال أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق، هذا محال. لماذا؟ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق. ومن الذي يقول الصحب الكرام رضي الله عنهم أرضاهم أنهم إما ليسوا عالمين بالحق في هذا الباب، أو أنهم والعياذ بالله كانوا على نقيض الحق في هذا الباب؟ هذا من أبطل الباطل ومن أشد الأقوال فسادا وضلالا وغيا وانحرافا. بل الصحابة كانوا عالمين وقائلين بالحق وداعين إليه رضي الله عنهم وأرضاهم، وتلك الأقاويل التي جاءت فيما بعد وأصبحت تكتب في كتب العقائد تأويلات، ولو أنه كذا لكان كذا، وصرف معاني نصوص الصفات وأحاديث الصفات عن ظاهرها، هذه لم يقل بها الصحابة ولم تنقل عن أي واحد منهم. لماذا؟ انتبه هنا حتى نعي كلام شيخ الإسلام. الصحابة لم ينقل عنهم شيء من ذلك ولم يقولوا ذلك. لما نشأ المتكلمون وظنوا في أو اعتقدوا تلك العقائد التي تحريف وتأويل وصرف للنصوص عن معانيها ودلالاتها، وجدوا أن الصحابة لما راجعوا المنقول عنهم لم يقولوا بذلك ولا ينقل عنهم شيء من ذلك، فأي شيء قالوا؟ سترى نقد شيخ الإسلام لهم. قالوا إن الصحابة آثروا السكوت، وبعضهم قالوا أن الصحابة أيضا كانوا في شغل آخر، كان عندهم جهاد وحرب للمرتدين وأمور كثيرة، فما كان عندهم وقت. إذن هذا الاعتقاد الذي يرى هؤلاء أنه هو الحق، الصحابة إما أنهم ما علموه أو ما قالوا به أو أنهم قالوا بنقيضة. فلاحظ الانفكاك بين هؤلاء وبين الصحابة، وكيف أن هذا أيضا ورطهم إلى القول الشنيع الذي قاله هؤلاء في أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم، مما سيأتي نقد شيء منه عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا من المحال أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا على علم بالحق والهدى، أو أنهم لم يقولوا بذلك، أو أنهم قالوا بنقيض ذلك، وكل من ذلك ممتنع. بين امتناع الأول الذي هو عدم العلم والقول بالحق بقوله رحمه الله: من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وكيفية الرب وصفاته هذا باب لم يخض به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه باب لا يمكن للعقول أن تبلغه مهما أوتيت وبلغت في الذكاء والفهم والفطنة، أمر لا يمكن للعقول أن تبلغه أو أن تدركه. لكن الكلام على المعرفة بالمعاني هذا أمر أدركه الصحابة وعرفوه وفهموا معاني الصفات أتم فهم وأسده وأسلمه. قال: وأما كونهم معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. لا يقول مسلم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا معتقدين فيه غير الحق، لكن ماذا قال هؤلاء المتكلمون عندما نظروا في عقائد الصحابة ولم يجدوا عنهم مثل هذه التأويلات التي هم يعتقدونها؟ لجأوا إلى كلام

وتقديمها على علوم السلف، حتى إنهم نطقوا بذلك صراحة بمقولتهم هذه التي يأتي نقدها عند شيخ الإسلام، وهي أن مذهب الخلف أعلم وأحكم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شرع في نقد هؤلاء بقوله: لا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، لا يجوز أن يكون الخالفون للخلف أعلم من السالفين أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، كما يقوله بعض الأغبياء، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. لاحظ أن قائل هذه المقالة جمع لنفسه بين وصفين سيئين ذكرهما رحمهم الله. الأول الغباء، أي غباء أشد وأشنع أن يأتي آت ويقول عن نفسه وجماعة من المتأخرين إنهم أعلم من السلف، أعلم من الصحابة وأعلم من التابعين؟ هذا لا يقول إلا إنسان في منتهى الغباء، وإلا لو كان عنده مسكة عقل، قليل من العقل لا يمكن أن يجرؤ إطلاقا أن يقدم علمه على علم الصحابة، ولا أن يقدم فهمه على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني الذي وقع في هؤلاء أنهم لم يقدروا السلف قدرهم، ولم يعرفوا لهم مكانتهم. من عرف قدر السلف ومكانتهم وإمامتهم وتقدمهم في العلم والعمل لا يمكن أبدا أن يقول هذه المقالة إن مذهب الخلف أعلم من مذهب السلف. يقول: بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنون به حقيقة المعرفة المأمور بها. يعني من يقول هذه المقالة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم، يقول هؤلاء طريقة السلف أسلم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن السلف من الصحابة والتابعين كانت عنايتهم بهذا الباب مجرد قراءة لآيات الصفات وأحاديث الصفات، يقرؤونها لكن لا يفهمون منها أي شيء، ولم يشتغلوا بفهم معانيها. وهذا فيه عدة تجنيات على السلف. الأول أنه كذب عليهم، هذا كذب على السلف الذي يقول أن السلف كانوا فقط يقرؤون ولا يفهمون ولا يعون المعاني، يكذب عليهم ويقول عنهم ما ليسوا عليه من عقيدة وفهم. والأمر الثاني أن قائل هذا القول جاهل بمذهب السلف، غير عالم بقدرهم ومكانتهم وفضلهم وإمامتهم. والأمر الثالث أنه مجهل للسلف بهذه المقالة، جهل السلف أي رماهم بالجهل. ولهذا سيأتي فيما بعد في موضع من هذه الرسالة تلقيب شيخ الإسلام لهؤلاء بأهل التجهيل، والمراد بتلقيبهم بأهل التجهيل أي الذين يجهلون السلف. إذن بهذه المقالة جمعوا بين ثلاثة سوءات: الكذب على السلف والجهل بمذهبهم وتجهيلهم، الكذب على السلف والجهل بمذهبهم وتجهيلهم عندما قالوا هذه المقالة. لكن إذا تساءل متسائل كيف نشأت هذه المقالة التي قال هؤلاء إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، كيف نشأت هذه المقالة الجائرة الآثمة عند هؤلاء؟ يأتيك الجواب. قال: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث. ما معنى مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث؟ يعني أن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من أئمة السلف وخيار المؤمنين، كان الواحد منهم مثلا إذا قرأ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، أو يضع ربنا قدمه على النار أو ضحك ربنا أو عجب ربنا أو غير ذلك من الأحاديث، كانوا يقرؤون مجرد قراءة ولا يدرون ما هي، ولا يعرفون أصلا فرق بين ضحك وعجب ورضي واستوى، وكل هذه مجرد قراءة، قراءة مجردة. ولهذا يقول هؤلاء عنهم لما ظنوا فيهم ذلك قالوا طريقتهم أسلم، طريقتهم أسلم، يعني أنه يقرأ ولا يحاول أن يدخل في الفهم الذي خاض فيه المتأخر ووصل إليه المتأخر، فكانوا يقرؤون قراءة مجردة فحصلوا السلامة، حصلت لهم السلامة. لكن الذين جاءوا بعد دخلوا في التأويل وإبعاد هذه الآيات وهذه الأحاديث عن ظواهرها، ففازوا بزعمهم بماذا؟ بالعلم والحكمة، فكانوا أعلم من السلف وأحكم طريقة من طريقة السلف. إذن هؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى لا يعلمون الكتاب إلا أماني؟ أي إلا مجرد قراءة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا مجرد قراءة بدون فهم. فجعلوا الصحابة بهذه المنزلة، منزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا مجرد قراءة، يقرؤونه قراءة بلا فقه ولا فهم ولا دراية بشيء من المضامين والمعاني. واعتقد هؤلاء أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. وقفوا فيما بعد هؤلاء المتأخرين على معاني وتأويلات لم يقف عليها الصحابة ولم يقف عليها التابعين، فصرفوا إليها النصوص تحريفا لها عن معانيها وعن مدلولاتها. فلما وجدوا أنفسهم كذلك وأن هذا لا يوجد شيء منه عند السلف رحمهم الله تعالى، اعتقدوا في طريقتهم أنها طريقة أعلم وأحكم من طريقة السلف. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، هذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، أي قولهم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. مضمون هذه المقالة نبذ الإسلام وراء الظهر، كيف هذا الكلام؟ مضمون هذه المقالة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، لأن هذه المقالة تعني عدم الأخذ بما جاء عن السلف، وأن السلف ما كانوا أصلا يفقهون شيء من معاني أصول الدين، وإنما الذي كان يفقه ذلك ويعرفه وهو الأعلم به والأحكم والأدرى بذلك الخلف المتأخر. إذا معنى ذلك أن كل ما جاء عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كله يترك، وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن هذا فيه نبذ للإسلام وراء الظهر. قال وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، أي جمعوا بين سوءتين، السوءة الأولى عدم قدر السلف وعلومهم حق قدرهم، والسوءة الثانية إعجابهم بأنفسهم وتعظيمهم لأقوالهم وتقريراتهم وتقديمها على ما جاء عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا يبقى الأمر يحتاج إلى بيان كيف وصل هؤلاء إلى مثل هذا التقرير؟ يقول رحمه الله تعالى: وسبب ذلك اعتقادهم، سبب ذلك يعني كيف نشأت هذه الأباطيل وكيف انبنى بعضها على بعض وكيف تولدت. يقول: سبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر، أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. يعني هؤلاء تقرر عندهم أنه ليس هناك صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى مثل هذه الآن الصفات التي جاءت في آيات الصفات وأحاديث الصفات: الاستواء، الغضب، الرضا، الضحك، العجب، النزول، الأصابع، إلى غير ذلك. هم يعتقدون أنه ليس في نفس الأمر توجد صفات لله تبارك وتعالى، وأن هذه لا يمكن أن تكون ثابتة لله لأمور سيأتي أيضا ذكرها ونقدها تفصيلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكانوا مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، يعني إذا يقال لهم الآن أنتم تعتقدون أن ما في صفات، مثلا حديث النزول ينزل ربنا، يقولون لا ليس هناك نزول، ضحك ربنا ليس هناك ضحك، رضي الله عنهم ليس هناك رضا، لأن يستلزم من ذلك كذا وكذا أمور عقلية بنوا عليها نفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فلما اعتقد هؤلاء في نفس الأمر أن ليس هناك صفة ثابتة آيات الصفات وأحاديث الصفات لابد لها من معنى، لابد لها من معنى، فماذا يصنع فيها؟ يقول: وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. قالوا إن السلف رحمهم الله ما كانوا يفهمون المعاني، وسيأتي في نقولات شيخ الإسلام، وهذا أيضا باب جميل من التفقه في في في في فهم في نعم في الآثار المروية عن السلف الدالة على فهمهم للمعاني. هناك نقول كثيرة عنهم تدل على أنهم فهموا المعنى. يعني مثلا عندما نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لما نزلت هذه الآية كما جاء في الصحيح قالت عائشة: الحمد لله أو تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. قول عائشة وسع سمعه الأصوات هذا يدل على أنها فهمت ثبوت السمع صفة لله أو لم تفهم. وأيضا أن سمع الله وسع الأصوات كلها، أي يسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى. فالسلف عنهم نقول كثيرة جدا واضحة أنهم كانوا يفهمون المعاني، فبل إن ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق رحمه الله قرر أن عناية الصحابة بفهم المعاني كانت أشد من العناية بحفظ الألفاظ. عناية الصحابة رضي الله عنهم في فهم المعاني كانت أشد من عنايتهم بالألفاظ. يقول رحمه الله في الصواعق: فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ. هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. الكفر بالسمع من حيث عدم إيمانهم بمدلولات آيات الصفات وأحاديث الصفات، وعدم اعتقادهم ما دلت عليه من معاني. وفساد العقل من حيث تعظيم هذا العقل وقبول تلك التأويلات التي الباطلة التي توصلوا إليها بعقولهم. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. قال: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، استجهالهم أي اعتبارهم أهل جهل، واستبلاهم أي أهل بلاهة لا يفهمون ولا يعون ولا يعقلون، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. يعني هذا يوضح من خلاله كيف نشأت تلك المقالة التي قدم فيها هؤلاء علومهم على علوم السلف، وفضلوها على علوم السلف فقالوا عنها إنها أعلم وأحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في هذا في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في هذا الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ثم هؤلاء المتكلمون. يقول رحمه الله تعالى في هذا الموضع لما ذكر فيما سبق تلك المقالة التي نشأت عند أولئك التي فيها تعظيم لعلوم الخلف، والمراد بالخلف المتكلمون، وبين فساد تلك المقالة وما فيها من تجنن عن على السلف رحمهم الله، انتقل هنا ليبين ما هي حال هؤلاء في العلم، وإلى أي شيء توصلوا بهذا الكلام الذي زعم أربابه أنهم أعلم من السلف وأحكم. فنقل نقولا اقتنصها رحمه الله تعالى عن عدد من أكابر المتكلمين يعلنون فيها صراحة أنهم لم يصلوا من خلال هذا العلم علم الكلام إلا إلى الشك والحيرة والريب والقلق والوحشة في الصدر وعدم الطمأنينة، هذا الذي توصلوا إليه، ذاك العلم الذي قال أربابه أنهم به صاروا أعلم من السلف وأحكم من السلف. أخذ ينقل شيخ الإسلام بن تيمية نقول عن أساطين من هؤلاء وكبار من هؤلاء يقررون أنهم فعلا لم يصلوا إلى علم ولا إلى حكمة، بل لم يصلوا إلا إلى الشك، وشهدوا بذلك شهادات سطروها، بعضهم كتبها نثرا وبعضهم كتبها شعرا يعلم فيها صراحة أنه إطلاقا لم يصل إلى علم ولا إلى حكمة. فأصبح الآن قولهم انتقض عليهم من أساطينهم وكبرائهم، تقولون أن مذهب الخلف أعلم وأحكم، ها هم الخلف الذين تنادون بأن مذهبهم أعلم وأحكم من السلف يعلنون حيرتهم واضطرابهم وشكهم وأنهم لم يصلوا من هذه العلوم التي علوم الكلام إلا إلى الحيرة والشك. حتى إن يعني بعضهم وهو الغزالي في إحياء علوم الدين نقد علم الكلام، نقد علم الكلام نقد شديد جدا، ونقل نقده لعلم الكلام شارح الطحاوية ابن أبي العز، نقده نقدا شديدا، وقال لو أن هذا الكلام الذي تسمعونه مني في نقد علم الكلام لو سمعتوه من محدث، من محدث يعني ما لم يشتغل بعلم الكلام، لقلتم الناس أعداء لما جهلوا، لقلتم الناس أعداء لما جهلوا، يعني لأن أهل الحديث يجهلون علم الكلام ولهذا ينتقدونه. لكن خذوا هذا النقد من شخص بلغ علم الكلام إلى منتهى ثم يعلنها مدوية بأن الوصول إلى طريق الحق من خلال علم الكلام مسدود. يعني مثلا الآن أصور لكم القضية، لو أن شخص مشى مع طريق يريد مكة مثلا ومشى 600 كيلو في وعورة وحفر وأذى في الطريق، ثم في النهاية وجد الطريق مغلق ما يوصل إلى مكة ورجع ولما وصل إليكم قال الطريق هذا لا يوصل إلى مكة بل طريق وعر ومليء بالحفر ومليء بالوحوش ومليء بكذا ومليء بكذا، وأنا وصلت إلى نهايته وجدت أنه مسدود ورجعت ما وجدت طريق. هو صور علم الكلام بهذه الصورة، قال إن ويقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. من هذا كله موجود في كتاب إحياء علوم الدين، يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وأعلن هذا الإعلان الواضح، قال الطريق إلى الحق مسدود من خلال علم الكلام. وفي إحياء علوم الدين باب عنوانه العقائد برمته مبني على علم الكلام، برمته مبني على علم الكلام، مبني على هذا العلم الذي قال عنه في الإحياء نفسه أنه مسدود. فصار المثل هنا انطبق على حال شخص ذهب مع طريق ظن أنه يوصل إلى مكة، وبعد أن قطع في ذلك الطريق المسافة الطويلة رجع بالعناء والتعب وتبين له أنه مسدود، ثم أخذ الناس معه ودخل بهم مع الطريق نفسه وهذه من البلايا، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فالشاهد أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هنا ينقل نقولات عديدة عن أكابر هؤلاء المتكلمين أنهم لم يصلوا من خلال هذا العلم إلا إلى الحيرة والشك والاضطراب. انظر ماذا يقول رحمه الله. يقول: لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، انتبه، ولا سيما أن الإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الحق عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري، والقائل الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا أحد أساطين هؤلاء هو الشهرستاني، يقول: طفت عن المعاهد كلها، يعني مررت على مدارس علم الكلام مدرسة مدرسة ومعهدا معهدا، وما رأيت إلا إما شخص حائر واضعا كفا على ذقن، يعني صفة المحتار، شخص احتار لا يدري ماذا، يعني بعض المتكلمين يصف نفسه يقول: أأتي باللحاف في الليل وأضع رأسي على الوسادة وأغطي رأسي وأأتي بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء المتكلمين، يقول وأعرضها على بعض، يقول ويخرج الصبح علي وما فهمت شيئا. ونقل هذا ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية. هذا الذي يقول إن لم أجد إلا كف حائر، يعني على ذقن حيرة، أو قارعا سن نادم، يعني رجل ندم. الآن لما قال طفت المعاهد كلها، هناك نوع من المعاهد ما مر عليه، وإلا لم يجد في هؤلاء المحتارين الحائرين. لو مر على معاهد من نوع آخر لم يرى ذلك. ما هي المعاهد؟ ها؟ معاهد السنة. لو مر على معاهد السنة لم يجد هذه الحيرة، لو وجد الصدر منشرح والنفس طيبة والغبطة والفرح بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الموضع أعطيكم واجب تبحثونه. الصنعاني له معارضة في بيتين جميلين جدا لهذين البيتين للشهرستاني. الصنعاني رحمه الله له معارضة جميلة جدا لهذين البيتين للصنعاني، نبه فيها أنه لم يمر بمعاهد السنة، وإلا لو مر لم يجد ذلك. فهذه تبحثونها وتأتون بها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشدين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم وهو الرازي يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا من الذي يقوله؟ من اشتغل بعلم الكلام وأقاويل المتكلمين هو الذي يقول مثل هذا الكلام. أما من أكرمه الله بالعناية بالقرآن والسنة وأقاويل السلف وفهمها لا يندم أبدا على شيء من ذلك، بل لا يزداد بذلك إلا فرحا وغبطة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فصاحب الحق لا يزداد إلا فرحا بذلك، أما هؤلاء فهم بهذه الحال. وانظر سبحان الله ما بلغت إليه حالهم، حيث يصورها بقوله وأرواحنا في وحشة من جسومنا، أرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، وأنه لم يستبد من جمع طول عمره إلا أن جمع قيل وقال، إلا أن جمع قيل وقال. فهذه الآن الطريقة التي كان عليها، انظر كيف يذمها غاية الذم. ثم يقول بعد ذلك الرازي، يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، والرجل خبير وضليع في هذا الباب ومن رؤساء المتكلمين، يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. تشفي عليلا أي مريضا، تروي غليلا أي عطشانا، فهي لا تشفي المريض ولا تروي الظمآن العطشان. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا مجرب الآن ويخبر بالنتيجة التي توصل إليها. أيضا سجلوا عندكم واجب آخر، الرازي صاحب هذه المقالة له كتاب نقده شيخ الإسلام نقدا مطولا في كتاب مطبوع، فما هو هذا الكتاب الذي نقد فيه ابن تيمية رحمه الله الرازي بتوسع، وبماذا كان يلقب الرازي في ذلك الكتاب ولماذا؟ بماذا كان يلقب الرازي في ذلك الكتاب ولماذا؟ يقول رحمه الله تعالى: ويقول الآخر منهم وهو أبو المعالي الجويني: لقد خضت البحر الخضم، يقصد علم الكلام، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، يعني تركت أقوال المحدثين وكلام أئمة السلف، تركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه. السلف نقلت عنهم نقول، وسيأتي بعضها، نهي عن الخوض في علم الكلام وتحذير التحذير منه، ولهذا يقول: خضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، الويل لفلان أي الويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. رجع إلى عقيدة أمه، وكان بعضهم يقول: الفائز من مات على دين العجائز، يعني عقيدة أمه، يقصد على الفطرة، بعيد عن ذلك الكلام والشغب الطويل الذي خاض فيه وأفنى فيه عمرا. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، وبئست الخاتمة هذه، تصل بصاحبها هذا الموصل أن يكون عند الموت في شك، أي لا يموت على عقيدة صحيحة وإيمان راسخ بالله، بل في شك، لا يدري ماذا يعتقد، لا يدري ماذا يعتقد، فيموت على الحيرة والشك عياذا بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.